احيانا الانسان لما بيضيع فرصة ما يعرفش هيجيله تاني امتى. ممكن يتفتح لقدامك باب طريق لربنا، باب لحفظ قرآن، باب لتوبة، باب لتغيير حقيقي، باب لمصلحة في دين او في دنيا، وتضيعها او تتكاسل عنها. سيدنا موسى وقف: فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. قالوا: انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. انت بتتكلم في احلام، انت بتتكلم في اوهام، مستحيل مستحيل ان احنا نقدر. والعماليق الكنعانيين دول فيها، قال لهم: ربنا بدام قال لكم ادخلوا الارض ربنا هينصركم، ربنا بدام وجهك ربنا معاكي، ما بيتخلاش عن عبده، ما بينساش اللي عبده عمله عشانه. ربنا بدام هو اللي قال لك ادخل الطريق ده ربنا مش هيسيبك ولا هيخذلك، ربنا كريم سبحانه وتعالى.